بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين في كتاب التوحيد، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضله مع فضله ولزومه ووجوبه على الإنسان، فهو يكفر ذنوبه، وذلك لأنه عظيم. العمل اليسير في التوحيد والإخلاص خير من العمل الكثير الذي لا يكون مع الإخلاص. ثم ذكر الأدلة على هذا، على أنه فضيل وأنه يكفر الذنوب. وقوله وما يكفر من الذنوب، ما هذه يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. فإذا كانت موصولة فمعنى ذلك باب التوحيد والذي يكفره من الذنوب، يكون هذا التقدير. وإذا كانت موصولة التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وهذا أحسن، لأن الأول تقدير الأول قد يفهم منه أن هناك ذنوب لا يكفرها الذنوب، لا يكفرها التوحيد. وأما إذا كانت مصدرية فمعنى ذلك أنه يكفر جميع الذنوب، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. قال: وقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية في سياق قصة إبراهيم مع قومه حينما ناظرهم في عبادة النجوم وعبادة الشمس والقمر، لأنهم كانوا يعبدون النجوم والشمس والقمر، ثم خوفوه كعادة الكفار، خوفوه بآلهتهم، فقال: كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، كيف تخوفونني بمخلوق مسخر مدبر لا يملك لنفسه شيء، وأنتم أشركتم بالله ولا تخافون الله جل وعلا. ثم قال أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين عبدوا غيره اتبعوا الشيطان أم الذي أخلص عبادته لله جل وعلا؟ ثم جاء الحكم، وسواء كان من هذا من تمام كلام إبراهيم الذي حكاه الله عنه أو أنه حكم حكم الله جل وعلا به بين إبراهيم وقومه، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية خافوا خوفا شديد، لأنهم أخذوا من الآية مجرد الظلم، والذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومجرد الظلم يعني الذنوب كلها، أي ذنب هو ظلم للنفس، فقالوا أينا لا يظلم، هذا ما يتخلص منه أحد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظاهر المقصود أن الظلم الذي لا يحصل معه أمن ولا اهتداء أصلا هو الشرك، الشرك الأكبر. أما مطلق الظلم يعني ظلم العبد لنفسه وكونه يذنب فهو ظلم، ولكن يكون معه شيء من الأمن وشيء من الاهتداء، يكون معه الأمن المطلق، مطلق الأمن، ومعه مطلق الاهتداء. ومطلق الأمن يعني أنه ليس معه الأمن كله وليس معه الاهتداء كله، ومعنى ذلك أنه وإن كان وقع في ذنوب وقع في ظلم نفسه إذا لم يشرك فإنه يكون مآله إلى الأمن التام والاهتداء التام، والأمن التام يكون في الجنة، وكذلك الاهتداء، الاهتداء إلى منازله وإلى ما أعده الله جل وعلا له. فقوله الذين آمنوا، الإيمان هو التصديق مع قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به لا بد. وقد عرف العلماء الإيمان بأنه قول وعمل ونية، فالقول أن يقول آمنت بالله ويقول لا إله إلا الله كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والعمل ما شرعه الله جل وعلا من الصلاة والصوم والزكاة والحج والذكر وغير ذلك، فهذا عمل الجوارح فلا بد منه. ولهذا يقرن الله جل وعلا كثيرا العمل الصالح بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل. لما النية فمعنى ذلك أن يكون عالما بصحة الإسلام وكونه جاء من الله جل وعلا ومتحققا ذلك في نفسه، فهذه لا بد منها في الإيمان، هذه الأمور الثلاثة. قوله الذين آمنوا يعني تحلوا بما ذكر بهذه الأمور، ولم يلبسوا إيمانهم يعني لم يخلطوا الإيمان، إيمانهم لم يخلطوه بشرك، فاللبس هو الخلط، يخلط الشيء بالشيء، أولئك لهم الأمن يعني يأمنون من عذاب الله في الدنيا الذي يصيب الكفار الظلمة، وكذلك يأمنون عذابه في الآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبهذا تكون الآية دليلا على أن التوحيد يكفر جميع الذنوب، لأنه ذكر أن لهم الأمن، والأمن هنا الأمن المطلق، ولهم الاهتداء هم المهتدون، وقال هم المهتدون، هذا الضمير يدل على أنهم تحصلوا على جميع الاهتداء. فمن لم يلبس عمله يخلط عمله بشرك فهو مهتدي وآمن من عذاب الله جل وعلا. ثم ذكر الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. عبادة رضي الله عنه من سادات الصحابة ومن كبرائهم، وكان أحد النقباء الذين بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة في أول الأمر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، يعني حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من شهد، سبق أن الشهادة معناها أن يتكلم الإنسان بقوله أشهد عن علم ويقين وعمل، يعمل بالشهادة وإلا لا تكون شهادة، ما قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون هذه جملة حالية تدل على أنه لا بد أن يكون عالما بما شهد به. والله جل وعلا أخبر عن المنافقين الذين شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة أنهم كاذبون، لأنهم لا يعتقدون صحة ذلك. قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا لا بد في الشهادة أن يكون الإنسان شاهدا بعلم وشاهدا كذلك بيقين تيقنه في قلبه ثم يعمل بذلك، وإلا لا تكون الشهادة معتبرة. وهذا معنى قوله من شهد، من شهد. والشهادة قد تطلق على الشيء، على الحضور إلى الشيء، كما قال ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطلق على ما يخبر به الإنسان عما في ضميره ويعتقده في قلبه، قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، وشهادة بلا عمل لا تجدي ولا تنفع، لا بد أن يعمل الإنسان. فلهذا قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني أنه لا مألوه يؤله ويعبد ويتجه إليه إلا الله جل وعلا. ومعنى ذلك أنه يعمل هذا، يعني يتجه إلى ربه ويعبده وحده. أما مجرد أنه يشهد وهو يأتي بما يناقض الشهادة فهذه شهادة باطلة ولا تعتبر ولا تنفع. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، نص على اسمه العلم، قال محمدا، لم يقل من شهد أن النبي رسول الله أو أن الرسول الله الرسول، لأن هذا لا يعين، فلا بد من التعيين باسمه صلى الله عليه وسلم العالم. وهكذا في التشهدات التي كان يعلمها صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلهذا نص على ذلك حتى يتميز عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحدة لا تتجزأ. إن من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهو ما شهد ولا تنفعه الشهادة، لا بد أن يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى كون شهد أن محمد رسول الله أنه يصدقه، يصدقه فيما جاء به ويتبعه في أمره ويطيعه، ويصدق خبره ويطيع أمره، ويدين لله جل وعلا بالدين الذي جاء به، مع العلم بأنه بلغ عن ربه جل وعلا ما أمره الله جل وعلا به. وبدون هذا لا يكون الإنسان شهد أن محمد رسول الله. فهذا مقتضى الشهادة، أنه يكون عالما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأخبار الحق الصدق التي تطابق الواقع، تطابق الحقيقة، وأنه جاء بدين من عند الله، من لم يقبله ويتبعه فهو خاسر، وهو من الكافرين في النار. وكذلك يشهد له بأنه بلغ ما جاءه، ما جاء به من عند ربه جل وعلا، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به. فهذه أمور لا بد منها في شهادة أن محمد رسول الله. ثم لا بد من العلم واليقين في ذلك، مجرد كلام بدون علم لا يجدي ولا ينفع. ولهذا يسأل الإنسان عن هذين الأمرين، عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في قبره، وكذلك يسأل عن دينه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يختبر. وهذا اختبار، والاختبار يكون للشيء الثابت في قلبه وقد عمل به، ولا يكون في شيء يتكلم به فقط بدون علم وبدون عمل، هذا لا يجدي. ثم الأمور التي يجب أن الإنسان يتبعها ويثبت بها علمه، بأن بما يثبت بها معرفته للرسول صلى الله عليه وسلم، هي النظر في سيرته صلوات الله وسلامه عليه، والنظر في ما جاء به حتى يتيقن ذلك. وقد أعطاه الله جل وعلا من الآيات التي ترغم من نظر فيها على الإيمان بأنه رسول من عند الله، وهكذا جميع الرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل نبي أعطي على ما مثله آمن البشر، والذي أعطيته كتاب يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. يعني أن أعظم الآيات التي جاء بها هي القرآن، الكتاب الذي تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه تعالى وتقدس: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله جل وعلا إلى أن يشاء. فإنه إذا ترك الناس العمل به فإنه يرفع، يرفع إلى السماء، كما جاء أنه يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع من صدور الرجال ومن المصاحف، فلا يبقى منه آية واحدة. وهذا من الآيات الكبرى التي قبيل قيام الساعة. فنقول أنه لا بد من النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم حتى يزداد الإنسان يقينا وإيمانا به صلوات الله وسلامه عليه. والآيات التي جاءت غير القرآن جاء بها كثيرة، ولكن يعرفها الذي يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعها وينظر فيها، فهو جاء، وهي أمور عقلية وأمور أنزلها الله عليه، آيات من آياته جل وعلا تخالف العادة التي يعتادها الناس ويعرفونها، وهي التي يقال أنها خارق للعادة، تخرق العادة، يعني تخرج عن الشيء المعتاد. أما الأمور العقلية فهي أيضا آيات تجعل الإنسان يؤمن ويقتنع بأنه رسول حق، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم كافرين وهو وحده، وأمرهم أن يتركوا الشرك وأن يعبدوا الله وحده، وقال لهم إن لم تفعلوا ذلك سلطني الله عليكم فأخذت أموالكم وسبيت ذراريكم وقتلت رجالكم. يقول هذا الكلام وهو وحده لقوم كثيرين، فهل يعقل أن عاقلا يأتي إلى قوم هم أعدى له ثم يقول لهم مثل الكلام سوف أقتلكم سوف أخذ مالكم، وهو وحده ليس معه جند يحميه أو يدافع عنه وليس له دولة يأوي إليها؟ لا يمكن يقول هذا عاقل إلا إذا كان واثقا بأن الله جل وعلا معه وأنه هو الذي يحميه وهو الذي ينصره ويؤيده. هذا دليل على أنه رسول، رسول من عند الله جل وعلا. ومنها الأمور الظاهرة التي ثبتت في الكتب السابقة كما جاء في قصة سلمان الفارسي، وهي أمور ثابتة رضي الله عنه، فإنه لما أتى إلى الشام معتنقا دين عيسى عليه السلام وصار عند أحد العباد الذين يتعبدون على ما جاء به عيسى، ثم حضرته الوفاة فقال له إلى من توصي بي؟ فقال أعرف رجلا على ما أنا عليه في مكان كذا، فذهب إليه. ثم حضرته الوفاة فقال له مثل ما قال الأول، فقال أعرف رجل في مكان كذا على ما نحن عليه، فذهب إليه. ثم مات، جاءه الموت فقال له إلى من تصيب؟ قال لا أعرف على وجه الأرض أحد على ما نحن عليه، ولكن قد أضلك زمن نبي سيبعث من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، ومهاجره إلى أرض ذات سبخة وحرة ونخل، ووصف له بأنها المدينة. يقول فقد اجتمع عندي شيء من المال من البقر ومن المال، فوجدت أناسا من العرب فأعطيتهم المال على أنهم يأتون بي إلى المدينة، فخانوه أخذوا ماله وباعوه، اشتراه يهودي من يهودي وادي القرى ثم باعه على يهودي آخر في المدينة. يقول بينما أنا في نخلة أعمل لسيده إذ سمعته يقول لأخيه قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول لما سمعت هذا الكلام كنت أسقط من النخلة من الفرح، ثم نزلت وأقبلت على سيدي وقلت ما تقول؟ يقول فأقبل علي وصكني وقال أقبل على عملك مالك ولهذا. يقول فلما كان في الليل جمعت شيئا من التمر فذهبت به وهو في قباء صلوات الله وسلامه عليه، فقلت له هذه صدقة، علمت أنك محتاج عند قوم من المحتاجين هذه صدقة. أقول فدفعه إلى أصحابه وقال كلوا ولم يأكل شيء، فقلت هي نفسي هذه واحدة. ثم ليلة الثانية أتيته أيضا بشيء من ذلك فقلت هذه هدية، فأقبل يأكل وقال لأصحابه كلوا، فقلت هذه الأخرى. ثم قمت أنظر إلى قمت خلفه أتطلع وأنظر إلى خاتم النبوة الذي وصف لي، قل ففطن لي صلى الله عليه وسلم فحسر رداءه عن كتفيه، فأبصرت خاتم النبوة بين كتفيه فأكببت عليه أقبله، فقال ما شأنك؟ فذكرت له قصتي فقال كاتب سيدك، وأمر بإعانته وكاتبه على ذهب وعلى أن يغرس له 300 ودية يعني نخلة ويسقيها حتى تحيا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى غرسها بيده صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن هذه علامات ذكرت لأهل الكتاب وعرفوها، ولهذا أخبر جل وعلا أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهذه آية من الآيات، وكذلك ما أعطاه الله جل وعلا من الأمور الكثيرة التي ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كتسليم الحصى عليه، إنه ذكر أن حجرا في مكة كان يسلم عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، وكذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يستند إلى جذع نخلة ويخطب الناس. ثم أمر رجلا نجارا أن يصنع له منبر يكلم الناس عليه، فلما صعد على المنبر وصار يخطب سمعوا لذلك الجذع حنين كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل من المنبر والتزمه وصار يهدأ كما يهدأ الصبي الذي يبكي إذا التزمته أمه، فقال لو تركته لبقي يحن إلى يوم القيامة. هذا آية من آيات الله جل وعلا. وكذلك تكثير الطعام القليل، ثبت في غزوة الخندق ما كان يحفر الخندق، فكان حازما على بطنه صلوات الله وسلامه حجرا من الجوع، قل فجابر فنظرت إليه فقلت ليس على هذا صبر، ثم استأذنته قلت يا رسول الله أذن لي أذهب إلى البيت، مقصوده ينظر هل في بيته شيء، يقول فذهبت إلى زوجتي وقلت هل عندك شيء، فقالت عندي صاع من شعير وعندنا بهمة، يقول فذبحت البهمة وقلت لهم اطحنوا الشعير وسوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه، يعني طعم ثلاثة. يقول فذهبت وأخبرته صلى الله عليه وسلم، قلت اذهب معي ويذهب معك اثنان، عندي طعام يكفي ثلاثة. فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الجيش في الصحابة كلهم إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام. هذا الشيء يقول فلما ذهبوا قربت من البيت ذهبت مسرعا إلى زوجتي وقلت لها أتاك رسول الله والمسلمون ما الحيلة، فقالت هل أخبرته، يعني كانت عاقلة، قلت نعم، قالت دل علينا هو أعلم بذلك. قلت فلما وصل صلى الله عليه وسلم جاء وتفل في العجين وفي البرمة ثم قال اخبزوا، فصاروا يخبزون ويقدمون للناس كل عشرة يقدم لهم طعام، فأكلوا عن آخرهم والطعام لم يتغير كما هو اللحم وكذلك الخبز. فهل هذا يمكن من فعل خلق ولا غيرهم؟ وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول كنت لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وأحفظ عنه، وكان يمر علي اليومان والثلاثة ما أكلت شيئا، فكنت أسقط من الجوع، من رآني يظن أني مجنون وأن ليس بي جنون وإنما بي الجوع. قل في يوم خرجت أتعرض لأحد يستدعيني إلى بيته إلى الطعام، فمر أبو بكر وسألته عن آية ولم يفطن لمرادي فذهب، ثم مر عمر فسألته ولم يفطن لمرادي ومر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني ضحك فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال اتبعني فتبعته فلما أتى إلى بيت أحد أزواجه سألهم هل عندكم شيء فقالوا عندنا شيء من اللبن أهداه لك فلان يقول فقال لي اذهب ادعو لي أهل الصفة يقول فساءني هذا كثيرا وماذا يصنع هذا اللبن القليل بأهل الصفة وأهل الصفة أكثر من 70 رجل وعرفت أنهم إذا جاءوا أني سوف أكون أنا الذي أسقيهم ولكن لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فذهبت ودعوتهم فجاءوا وأخذوا مجالسهم فقال لي أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال اسق القوم قل فغذت اللبن وصرت أعطيه واحدا واحدا يشرب حتى يروى ثم أخذه وأعطيه الآخر الذي بجواره وهكذا حتى انتهوا عن آخره فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنت وأنا فقلت صدقت يا رسول الله فقال اجلس فجلست وقال اشرب فشربت ثم قال اشرب فشربت ثم قال اشرب فقلت والله لا أجد له مساغا فقال أرني فأخذه صلى الله عليه وسلم وشرب بقيته شيء في إناء صغير يكفي واحد كيف كفى أكثر من 70 رجل كلهم يشربون حتى يرون وهذا كثير جدا الأخبار هذه كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه وكلها آيات تدل على أنه رسول الله وكذلك منها إجابة دعوته صلوات الله وسلامه عليه يقول أنس كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل من الباب وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل لتوقف المطر ليس فيه نبات فادعوا الله استسق الله لنا يقول فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يقول ما كنت أرى في السماء سحابة ولا قزعة وليس بيننا وبين سلع بيت ولا دار يقول فنظرت سحابة مثل الترس جاءت صارت فوقنا ثم صارت تتسع ثم صارت ترعد ثم صار الماء ينزل فما وصلنا بيوتنا إلا ونحن نخوض بالماء فبقيت أسبوع فلما كانت الجمعة المقبلة قام يخطب صلى الله عليه وسلم فدخل من ذلك الباب الذي دخل منه الرجل رجل ما أدري هل هو الرجل الأول ولا غيره قال يا رسول الله ادعو الله أن يوقفها وقد انقطعت السبل فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية يقول فانجلت وخرجنا نمشي في الشمس وإجابة دعوته صلى الله عليه وسلم إجابات كثيرة ولكن شيء في الحال تبدأ في الحال وكل هذا يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما يزيد الإيمان بأنه رسول حق فلهذا قراءة السيرة سيرته صلى الله عليه وسلم تزيد العبد إيمانا به صلوات الله وسلامه عليه فلا بد أن يشهد الإنسان له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة وشهادته له بها تقتضي تصديقه وقبول ما جاء به وأنه لا يعبد الله إلا بشرعه الذي جاء به ومن لم يكن كذلك فلم يشهد له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة وقوله وأن محمدا عبده ورسوله تأمل مثلا هذه العبارة بدأ بالعبودية بالعبد عبده، ليدل على أنه عبد ليس له مع الله شيء، فهو لا يعبد وإنما هو عابد، عابد لربه جل وعلا، فهو عبد مكلف وقام بحق العبودية لربه جل وعلا. وهذا غاية ما يصل إليه الإنسان، أن يقوم بالعبودية كاملة لربه تعالى. وهذا منتهى ما يكرم به العبد. ولهذا السبب ذكره الله جل وعلا مثن عليه في أشرف المقامات بلفظ العبودية، كمقام التحدي، كقوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا تحديهم أنهم يأتون بشيء مما نزل عليه، فذكره بلفظ العبودية. وكذلك في مقام الإسراء قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإنزال ذكره في النزول يعني الوحي، وهذا في عدة آيات كثيرة. وكذلك في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهذه أربع مقامات هي أشرف مقاماته صلوات الله وسلامه عليه، ذكره الله فيها بلفظ العبودية، يدل على أن هذا هو أشرف المقامات. ولهذا خيره الله جل وعلا بين أن يكون رسولا ملك كسليمان، أو يكون عبد الرسول، فالتفت إلى جبريل يستشيره فأشار إليه أن تواضع، فقال: أكون عبد الرسول. وكذلك جاء له بمفاتيح كنوز الدنيا فأبى، وقال صلوات الله وسلامه عليه: ولكني أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جئت ذكرت ربي وأثنيت عليه، وإذا شبعت شكرته. وقال: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر قال تحت ظل دوحة ثم ذهب وتركه. فالمقصود أن قوله عبده، أن محمدا عبده ورسوله، جاء أيضا بلفظ الرسالة حتى لا يقصر في حقه، فيجب أن يكون الإنسان قائما بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف قدره ويعظمه ولا يغلو فيه، ويجعل له ما لله ويعبده. ولهذا كان ينهى عن ذلك صلوات الله وسلامه، ويقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تضعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا. ولما جاءه قوم قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذكم الشيطان مطيا يمتطيكم ويوقعكم في الباطل. ولهذا يقول: حمى جوانب التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ البلاغ المبين. فهو عبد الله ورسوله، فيجب أن يعتقد الإنسان ما جاء به، وأن يعرف قدره، وأن يقوم بما يستطيع من عبادة الله جل وعلا بالوحي الذي جاء به. ولهذا يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه علامة محبة صلوات الله وسلامه عليه، علامة محبته أن تتبعه، أن تؤمن بما جاء به وتتبعه وتتبع سنته. أما أن يخالف الإنسان قوله ويخالف فعله الذي أمر به وفعله الذي يفعله ويدعي المحبة، فهذا كذب. ثم كذلك قال مثل هذا في عيسى عليه السلام، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهذه أوصاف لعيسى عليه السلام. ثم نتأمل ما الحكمة في الاقتصار، في اقتصاره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى عيسى عليه السلام في هذا، لماذا ما ذكر الأنبياء الآخرين؟ لم يذكر موسى ولم يذكر إبراهيم ولم يذكر كذلك نوح ولا غيره من الرسل، فإنما اقتصر على عيسى. والسبب في هذا أن الغلو والتقصير وقع في عيسى عليه السلام، فعيسى اختلفوا فيه اليهود والنصارى، فالنصارى رفعوه عن إلى منزلة الربوبية إلى أنه إله، فقد كفر الذين قالوا إن الله هو عيسى بن مريم، تعالى الله وتقدس. واليهود جفوا فيه غاية الجفا، قاتلهم الله وقالوا إنه ابن بغي وحاولوا قتله، فجاء ذلك من أجل ذلك. وقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله يعني أنه معبد لله، ليس له شيء من الإلهية ولا شيء من الربوبية، وإن كان يحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى. وهذه آيات أعطاها الله جل وعلا لا حتى يبين أنه رسول من الله. وهو كذلك يقول وروح منه، يعني روح من سائر الأرواح التي يخلقها الله جل وعلا ويجعلها في الأبدان فتحيا بها أبدانهم. وكلمته يعني لأنه وجد بالكلمة التي أرسل بها جبريل، فوجد بالكلمة يعني بدون أب، قال له كن فكان، حملت به بدون أن يتصل بها مخلوق. فإذا شهد الإنسان بهذا، وهذا الذي أخبر الله جل وعلا به، ثم قال والجنة حق والنار حق. والحق معناه الشيء الثابت الذي لا يزول لا يتزلزل بخلاف الباطل، فإن الباطل يتضعضع ويزول، كما قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق الثابت، ولهذا يقال في لغة العرب حق في المكان إذا ثبت فيه، والحق المطابق للواقع. فالجنة التي أخبر الله جل وعلا بها جل وعلا حق، يعني موجودة وثابتة، وهي أيضا معدة للمتقين، والنار كذلك. فإذا شهد الإنسان بهذه الأمور التي ذكرت يقول أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومعنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني وإن كان مقصرا في العمل، فيفهم من قوله على ما كان من العمل وإن كان عنده تقصير. فإذا جاء بهذه هذه المذكورات شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ولكن معنى أن محمد عبده ورسوله، وكذلك معنى أن عيسى عبد الله ورسوله، أنه يشهد لجميع الرسل بأنهم حق، وأنهم جاءوا بالهدى، وأن من اتبعهم نجا وسعد، ومن عصاهم شقي وهلك، وأنهم بلغوا عن ربهم جل وعلا، وأن طاعتهم حتم لا بد منها، فمن لم يطعهم فهو من الخاسرين. وقوله الجنة حق والنار حق في ضمن ذلك الإخبار بكل ما جاء في بعد الموت كله يشهد به بأنه حق، ولهذا جعل ذلك من أركان الإيمان. فإذا أتى بهذه الأمور فإن الله يدخله الجنة وإن كان مقصرا. هذا هو معنى الحديث. ففي هذا ذكر فضل التوحيد، حيث أن الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وما ذكر، هذا هو التوحيد، لأنه لا يمكن أن يكون يتكلم بدون عمل، لأنه لا يجدي ولا يفيد، والأقوال وضعت لتكون دليلا على الأعمال وعلى المقاصد التي تكون في القلوب. فهذا هو التوحيد، فمن جاء به فإنه يدخل. والشاهد من الحديث قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان مقصرا فإنه يدخل الجنة، فدل على أن التوحيد يكفر الذنوب، وأنه فضل عظيم. ثم ذكر الحديث حديث أتبان، قل فيه في حديث أتبان، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الابتغاء معناه الطلب، ووجه الله يعني أن يكون مخلصا في ذلك، ففيه ذكر الإخلاص والصدق، وهذا هو التوحيد. إن قال ذلك فإنه يكون محرما على النار. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، وهذا فضل عظيم يعني، ولكن لا بد أن يتحلى الإنسان بهذا. فالقول مجرد قول لا يمكن أنه يكتفى به، فالقول يتبعه العمل، ولا بد. لو أن مثلا أنه حينما صلى الله عليه وسلم إلى قريش وصار الخلاف بينه وبينهم، لو قالوا له نحن نقول لا إله إلا الله ولكن لا نصلي ولا نزكي ولا نكف عن الأذى ولا نكف عن الزنا ولا عن القتل ولا غير ذلك، ماذا يقول لهم؟ هل يقول آمنتم، أو يقول هذا الغاية في الكفر، في كفرهم؟ والمعنى أنه لا بد من العمل، مجرد قول بلا عمل لا يجدي ولا ينفع. وقوله يبتغي بذلك وجه الله، أولا هذا يدل على أن لله جل وعلا وجه يليق بعظمته وجلاله، وقد كثر ذكره في الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء في آيات من في كتاب الله جل وعلا. والمقصود به الإخلاص، أن يكون عمله لله وحده ليس فيه شيء لغيره تعالى وتقدس. وتحريم الإنسان على النار يكون بذلك، بأن يكون موحدا مخلصا، قد أسلم قلبه لربه، يكون قلبه سليما من الدغول ومن الشرك ومن الحسد ومن الغل ومن الأمور التي قد تفسده، لأنه لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وأول السلامة تكون من الشرك وغوائله. من كان في هذه الصفة فإنه أتى بحسنة لا يقاومها شيء من الذنوب، فهي تقضي عليها جميعا، يكون بذلك فضل التوحيد، وأنه يكفر جميع الذنوب. أما الحديث الثالث، حديث أنس، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام بعلمني شيئا أقوله وأذكرك، أدعوك وأذكرك به. كأن موسى عليه السلام أراد أن يخصه بشيء دون غيره، فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله، قال ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني يبقى شيء يريد شيء آخر غير المنتشر في عباد الله، وهو شيء يكون خاصا به. قال له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن غيري كان في كفة، جعلت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. في هذا فضل هذه الكلمة التي هي كلمة التوحيد، وأنها لا يقاومها شيء يوازنها يعني من الأعمال كله. ثم الله جل وعلا نبه موسى عليه السلام على فضلها على عظمتها، وقوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري نص في أن السماوات سبع واحدة فوق الأخرى، وأن لها عمار، والعمار يعني الذين يعبدون الله بها، لأن العمارة تكون بعبادة الله وتوحيده، والمعاصي تفسد الأماكن التي تكون فيها. ولهذا يقول الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاح الأرض يكون بالطاعة واتباع الرسل، وإفسادها يكون بالمعاصي والمخالفات. فعمارة الأرض وكذلك عمارة السماء بطاعة الله جل وعلا، فقال عامرهن يعني العباد الذين يعبدون الله فيها. ومعلوم أن السماوات فيها الملائكة الذين خلقهم الله جل وعلا لعبادته، وهم كثيرون جدا ملأوا السماوات. وقوله غيري استثنى نفسه جل وعلا، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولكن هذا يدل على علوه وأنه في السماء. وكلمة في السماء لا تدل على أن في هذه ظرفية وأن السماء ظرف الله تعالى وتقدس، وإنما السماء هنا المقصود به أنه في العلو فوق. قد قال جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالله جل وعلا هو العالي الأعلى تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا تقله السماوات أو تضله تعالى وتقدس، بل هو فوقها وهو مستو على عرشه كما أخبر جل وعلا عن نفسه. وهو غني عن العرش وعن غيره، وإنما يحمل العرش بقدرته ولا يحمله العرش تعالى وتقدس، فهو جل وعلا غني عن الخلق بذاته كلهم. وقوله والأراضين السبع نص على أن الأراضين أيضا سبع، ولكن الأراضين ليست كالسماوات، السماوات طبقات واحدة فوق الأخرى وبينها مسافة هائلة بعيدة جدا وسعة عظيمة، وكل سماء تكون أوسع من التي تحتها بما بمسافات عظيمة جدا قد لا يتصورها الإنسان، بخلاف الأرض فإن الأرض طبقاتها كل طبقة تحت تكون أصغر من التي فوقها حتى تصل إلى المركز الأرضي الذي هو قلب الأرض، والمركز هو وسطها وقلبها ملتهب النيران نسأل الله العافية. ولهذا يشاهد الناس الآن النار التي تخرج من الأرض، فهي تخرج من قلب الأرض ولكنها طبقات سبع، يعني طبقات بلا فتوق، ليس بينها فتوق ومسافات، بل هي متصل بعضها ببعض، وهذا شيء يشاهد الآن ويحس. فقول بعض المفسرين ان الأراضين السبع ان هي القارات السبع او الأقاليم السبع فهذا خطأ ليس صحيحا، بل هي طبقات سبع واحدة تحت الأخرى. وقد جاء في الحديث ذكر طبقات الأرض كثيرا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومعنى طوقه أنه يجعل طوقا له يحمله، أنه لا يطيق شيء ولا أقل قليلا منها. ولكن هذا من الأمور التي يعذب بها الإنسان فوق طاقته مرات كثيرة جدا. والمقصود أن المخلوقات كلها سماواتها وأراضوها لو جمع ومن فيها من الخلق لو جمعت وقدر أن هناك ميزان، مع أن الميزان سيكون، فوضعت هذه المخلوقات كلها في كفة الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لمالت بهن ورجحت. وذلك تقدير وتقريب للأفهام، لأن هذه الكلمة لا يوازيها شيء. فمن جاء بها صادقا مخلصا موقنا عاملا بما دلت عليه فإنه لا يبقى له ذنب إلا وقد محي، ولا يحول بينه وبين دخول الجنة شيء. لكن الشأن في الإخلاص والصدق واليقين والعمل بما دلت عليه. في هذا الحديث نقول إنه فيه أن النبي قد يحتاج إلى التنبيه إلى بعض الأشياء، والأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا، فعلمهم بالوحي. فلهذا قال له جل وعلا هذا الكلام الذي يسمعه. وفيه أن لله كلام غير القرآن، الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره وأضافه إلى الله جل وعلا من كلامه، فهذا يسمى حديث قدسي. والحديث القدسي هو الكلام المضاف إلى الله أنه قاله، ولكنه لا يتعبد بلفظه ولا يتحدى به، فهو يخالف القرآن في أمور. وفيها يعني في هذا الحديث أيضا إثبات العلو لله جل وعلا، وأنه علي فوق خلقه وليس فوقه شيء، تعالى وتقدس. كما أن فيه إثبات الوجه لله جل وعلا، وقد ثبت أن النظر إلى وجهه هو أعلى النعيم، أعلى نعيم أهل الجنة، كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. وهذا جاء أيضا في حديث أخرى. وكذلك فيه التنبيه على فضل بعض الكلمات، وأن لا إله إلا الله هي أعظم الكلام في هذا، ولكن ليس لكل أحد. لمن يقولها صادقا مخلصا موقنا وعاملا بما دلت عليه. وبهذا يتبين فضل التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يقبل منا حسناتنا ويعفو عن سيئاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.